قال مالك في قول الله تبارك وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. قال: سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه. قال مالك: فإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. قال الله تعالى في كفارة المتظاهر: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. جاء بعد هذا ليبين لنا الأصل في هذا الباب. يقول مالك: سمعت أن تفسير قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. انظر يا إخواني هذا المنهج، وأؤكد على طلبة العلم، مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يقول في معنى آية من كتاب الله: سمعت المفسرين. وأنت إيش تكون؟ كأنه يبين لنا أن لكل علم رجال، هناك مفسرون انقطعوا واشتغلوا بكتاب الله فهو تبع لهم. يجي الواحد منا وينصب نفسه مفسرا لكتاب الله، أو يعترض على تفسير المتقدمين، إذا كانت مسألة خلافية وفيها آراء مختلفة وكذا، وطالب علم ويطالع ويجتهد فيفتح الله عليه، الحمد لله. أما ابتداء من نفسه لا. ولذا أجمع المسلمون أن من قال في القرآن برأيه فهو آثم، أو فيه جرم عظيم عياذا بالله. وكلمة رأيه هنا ألا يكون مستندا إلى مدلول لغة ولا إلى نقل عن سلف. إذن القول في القرآن بالرأي ما لم يكن مبنيا على شيء. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: تفسير القرآن على 4 أنحاء أو على 4 أقسام. قسم لا يعذر أحد بجهله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، ولله على الناس حج البيت، ولا تقربوا الزنا. كل هذه مجرد ما يسمعها إنسان يفهم المدلول العربي لا يحتاج إلى إيش؟ أن يفتح كتاب يفسرها له. الصلاة واجبة والزكاة واجبة، الصيام واجب، جزئيات الصلاة كيف تصح وشروطها، هذا تفصيل للفروع لا للأصول. وقسم يعرفه الراسخون من العلماء كما جاء: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمن كل من عند رب، على اختلاف في الوقف في الآية على لفظ الجلالة أو الراسخين في العلم، ويستدلون بما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه عند عثمان رضي الله تعالى عنهما: في امرأة جيء بها وقد ولدت 6 أشهر بعد زواجها. قال: هذه كانت حامل قبل الزواج ب3، لأن الحمل 9، فتكون دخل بها تزوجها زوجها وهي حامل من غير ب3، وأراد إقامة الحد عليها. فقاله علي: إن كان لك سبيل عليها فلا سبيل لك على ما في بطنها، ثم إنها قد ولدت لأقل مدة الحمل كما جاء في كتاب الله. قال: وفي كتاب الله علي؟ قال: نعم. قال: من أين؟ قال: لأن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله إيش؟ 30 شهرا. ثم قال في الآية الثانية: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والحولان الحول الواحد 12 في 2 ب 24 30 ناقص 24 الباقي 6 عملية حسابية بكتاب الله. يبقى الفصال اللي هو الرضاع والفطام له 24 شهرا، الباقي من مجموع الحمل والفصال 30، واحد من المجموعين له 24، يبقى الثاني له ايش؟ 6. عملية سليمة. قال جزاك الله خيرا. يقول ابن عباس كان يقضي يقول انا من الراسخين في العلم فسلوني من كتاب الله عما شئت. اذا وقسم ايش؟ يعلمه الراسخون في العلم وليس لعوام الناس ان يعلموا. وقسم تعرفه العرب من لغتها. ولذا كان في السابق اول ما يبدأ طالب العلم بتعلم اللغة العربية من متنها اي معاني المفردات، ومن بلاغتها اي معاني الاسلوب، ومن نطقها اي النحو والصرف، كل ذلك كانوا يبدأون التعلم بالعربية ثم ينتقل الى بقية العلوم. واسمحوا لي ان اقول لك، منذ اكثر من 30 سنة اقرأ في مجلة بأن فيلسوف فرنسي يقول من أراد الحكمة، من أراد الفلسفة، من أراد الكيمياء، من أراد ويذكر ويعدد العلوم فليبدأ باللغة العربية فإنها تربي الملكة العربية. وفعلا لو أنك درست علم الوضع أي وضع اللغة، ودرست علم الصرف أي دوران المادة على عدة معاني أو الاشتقاق الأكبر كما يسمونه، لعرفت فعلا السر الإلهي في هذه اللغة. كيف وقد وسعت كتاب الله كما يقول شوقي. يهمنا في هذا إيش؟ وقسم تعرفه العرب من إيش؟ لغتها. ولذا يروون عن عمر رضي الله تعالى عنه يقول، وعن ابن عباس يقول والله ما كنت أعرف معنى الأب وفاكهة وأبا متاعا لكم والأنعام. قل فاكهة كنت أعرفها ولكن الأب والله ما كنت أعرفه، حتى جاء رجل يا أعرابي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطال، فقال يا رسول الله تركت ناقتي ترعى الأب فعرفت أنه مرعى الإب. وابن عباس يقول والله ما كنت أعرف معنى فطر حتى جاء رجلان يشتكيان ويحتكمان في بئر، فقال بئري معنى فطر ذو حفرت وذو فطرت، فعرفت بمعنى فطرت بمعنى أنشأت. فهذا ابن عباس وابن عمر وعمر رضي الله تعالى عنهما يرجعان في مدلول لفظ من ألفاظ القرآن إلى اللغة. ولذا تجدون السيوطي وغيره يروي عن ابن عباس أن فطاحل الشعراء والأدباء والبلغاء واللغويين يأتون لابن عباس ويسألونه عن مفردات في كتاب الله فيجيبهم فيقول أتعرف العرب شيئا من نعم، ويروي له السند في ذلك. من أراد فليرجع إلى الإتقان للسيوطي في الإتقان، فإن فيه أمثلة عديدة في هذا. وقسم هذا كم قسم الآن؟ لا يعذر أحد بجهله، لا يعرفه إلا الراسخون في العلم، تعرفه العرب من لغتها، وقسم استأثر الله تعالى بعلمه. لكن هذا القسم اللي استأثر الله بعلمه هل يخاطبنا الله بما لا نعلمه؟ قالوا نعم، لأن علمه لنا الآن لا تكليف فيه. ويقولون من ذلك فواتح السور بالحروف المقطعة لا نعلم حكمه ولم يترتب عليه تكليف لنا، وحقائق المسميات التي لا توجد إلا في الآخرة، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من إيش؟ ماء غير آس. الماء كل واحد يعرف الماء في العالم كله، لكن كل الناس يعرفون بأن الماء إذا وقف في مكان وطال مكثه أسن وتغير، لكن ماء الجنة لا يتغير. وأنهار من عسل مصاف، لبنا ساق، خمرا. العسل المصاف موجود هنا، لكن هل عسل الجنة كالعسل الذي نفاه نحن؟ لا. اللبن الموجود في الجنة هل هو كاللبن الذي عندنا؟ لا. خمر الجنة لذة للشاربين، وخمر الدنيا مسكر، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ولكن هنا إذا شربها نزف وصدع. إذن حقائق مسميات الأشياء في الآخرة في الجنة لا يعرف حقيقتها إلا الله. يقول علماء التفسير: تلك الأنهار لو كان صاحبها أو كان من أكرمه الله تعالى بمنازل الجنة في أعلى المنازل والنهر يجري من تحتها وأشار إليه، ارتفع إليه الماء يجري في هذا النهر من ماء أو عسل أو لبن حتى يصل إليه ويأخذ حاجته منه، ثم ينزل ويجري في مجراه. لما نطلع الماء للدور الثاني ولا الثالث إلا بدينامو تيار كهرباء، وإذا انقطع طلعنا بالدلو وتعبنا حالنا. هذا لا. وإحنا نشوف هذا في الدنيا، شوف العسل يطلع لوحده ولا لا؟ بيطلع. لو جيت تحت نخلة سموها القطارة، طولها 5-16 متر وتقطر العسل من فوق، من فين جاء العسل هذا؟ التربة ما فيها عسل، الماء اللي تشرب. لكن الله سبحانه أجرى الماء وطلعه فوق بدون دينامو. سبحانك يا قدير. رأس النخلة فوق هناك كذا متر وتحصل فيها الماء وتحصل فيها الجمار وتحصل فيها الرطب وتحصل فيها الحلوى، آية الله فيها مكتملة. سبحان الله. احنا شاهد هذا في الدنيا. العنبة تجي تمتد إلى كذا متر، وهناك تجيب تقصر العنب، قطف العنب ملعينها قدك إيه الماء. إذن صور، نماذج، مسميات الأشياء في الآخرة لا نعرف حقيقتها ولا يعرف حقيقتها إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقف في جدار المسجد وخطى خطوة إلى الأمام ثم رجع، وبعدين خطى خطوة إلى الخلف ورجع، بعدين سألوا: رأيناك خطوت قدمت خطوة ورجعت وكذا؟ قال: نعم. تراءت لي الجنة في جدار هذا المسجد، فتقدمت لآخذ لكم قطف عنب، ولو أخذته لكم لأكلتم منه إلى قيام الساعة، ولكن تذكرت أن هذا يكون في الآخرة. لو أخذته لأكلتم منه إلى قيام الساعة. على أي أساس؟ يقولون ثمر الجنة هذا القطف موجود، تأخذ حبة وتأكلها تنبت محلها غير. إذن هذه حقائق العقل لا يستطيع أن يدرك كنهها. وكذلك ما جاء عن الله في صفات الله لا يعرف كنه الصفة في حق المولى سبحانه ولا كيفية اتصاف الله بها إلا الله. نسمع: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تستطيع أن تحكم كيفية سميع كيفية بصير بحق الله، لكن تثبت له الصفة. إذن لا يعرف حقيقة ذلك إلا الله. ولهذا كان يقول الشافعي أو ينقل لمن متمية عن الشافعي رحمه الله: نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، ولا يصف الله أعرف بالله من رسول الله. وهنا حجك فيك. إذن مالك يقول، يقول أهل التفسير، يا سبحان الله، والله هذا منهج لكل طالب علم، أن يقف عند حده وأن يأخذ كل علم من أهله. فإذا كانت قضية فقهية يذهب للمجتهدين وأهل الاستنباط والاجتهاد، الفقهاء المشهورين. كانت مسألة في الحديث يذهب للمحدثين، وإن كانت مسألة في التفسير يرجع إلى المفسرين. وعلى كل أردنا بالتنبيه على هذه الجزئية خاصة لإخواننا طلبة العلم. وهذه القضية جزء من تشريع الظهاري. أول هذه القضية مالك اقتصر على نقطة النص والحكم، لأنه قال والذين يظاهرون، قبل منها الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم. ولكن ما دامت القضية في موضوع عام مثل هذا، الأولى أن تؤخذ بكاملها. وكامل هذه القضية في السورة التي سميت بجزئية من شكلها المجادلة. انظر الآية الكريمة، السورة الكريمة تبدأ بإيش؟ وأحب أن أنبه بالاستقراء تجد افتتاحية السورة كأنها الظلال العام الذي تعطيه السورة من أولها إلى آخرها. السورة هنا تبدأ بإيش؟ إثبات بأن الله قد سمع قول التي تجادلك في زوجها. تجد السورة تمشي في قضية السمع والتناجي والمناجاة. إذا ناجيتم الرسول فقدموا، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم، وتمشي فيما يتعلق بالسماع والنجوى إلى آخر السورة. نأتي إلى قضيتنا هنا. وقد عند علماء اللغة للتحقيق أو للتقليد، وهي هنا للتحقيق، سمع بصيغة الفعل الماضي، أي سمع وانتهى وخلصت. ماذا سمع؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. المجادلة يقولون الحبل إذا كان مفتولا فتلا لينا يسمى سحيلا، وإذا كان مبرما قويا يسمى مبرما ومجدولا. والجدل هو فتل الحبل بقوة بحيث يصبح أن يكون كالعصا، هذا سحيل هذا لين، لكن إذا كان مبروما بقوة يمكن أن يكون كالعصا. هذا هو الجدل. والجدال مناقشة بشدة، بخلاف المباحثة المفاهمة تكون بإيش؟ بلين وهدوء. وسبب نزول هذه الآية كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في رسالة أصول التفسير، معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. جاءت امرأة اسمها خولة، وكانت تحت ابن عمها أخو عبادة بن الصامت، عدي بن الصامت. يقولون كما يقول القرطبي كانت تصلي فنظر إليها ساجدة، ثم طلبها بعد ذلك فامتنعت عليه فغضب، وكانت به لمة فأصابته لمته وقال أنت علي كظهر أمي. وكان في الجاهلية الظهار والإيلاء نوع من الطلاق والتحريم. فلما سمعت منه ذلك جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة، وعائشة من داخل البيت، فقال لها صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا حرمت عليه. قالت يا رسول الله ما تكلم بطلاق، هذا ابن عمي وكبر سني وكبر سنه وكنت. قال ما أراك إلا حرمت عليه يا رسول. وقامت تعيد عليه، قال لم يوحى إلي شيء في ذلك. قالت هل أوحي إليك في كل شيء ولم يوحى إليك في هذه؟ تجادل ولا لا؟ وصاحب الحاجة لحوء. الآن الوقت الموجود يجي واحد في طرف ضال يقول أنت طالق بالثلاثين، ويجي يا شيخ أنا كنت ومهما صرفت عنه صاحب حاجة إلا يبغى فتوى للسلام. فهذه المرأة سمعت هذا اللفظ من زوجها، وكان في الجاهلية تحريما، فقالت وجاء أمر الطلاق مرتان. ثم جاء هنا إيش؟ قالت يا رسول الله والله ما تكلم بطلاق. فنزل قول الله سبحانه وهي مع رسول الله في المجلس، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وتشتكي إلى الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالها لم يوحى إلي في ذلك شيء. قالت أوحي إليك في كل شيء ولم يوحى إليك في هذه. قال ذاك الذي قلت لك. قالت إنما أشكو بثي إلى الله لا إلى رسول الله. شوفوا المواجهة يا جماعة. إنما أشكو إيش؟ بثي إلى الله لا إلى رسوله. فنزل قوله تعالى وتشتكي إلى الله. ما هي قاعدة من الصبح تشتكي لرسول الله، لكن ما حصلت عنده الجواب، ما أوحي إليه. فلما توجهت بالشكوى إلى الله سبحانه كان الجواب أسرع إليها من كل شيء. لفتة، لفتة قرآنية عجيبة. يقولون موسى عليه السلام لما جاء لفرعون وحصل ما حصل ثم أدركه الغرق، يقول علماء التفسير على عهدتهم، لما أدرك فرعون الغرق صار ينادي يا موسى. موسى وصل على الشط هناك وهذا عند الغرق عدة مرات فلم يجبه. يقولون بأن الله أوحى إلى موسى يا موسى فرعون في الهلاك وناديك يناديك أربع مرات فلم تجبه، لو ناداني مرة واحدة لا أجبته. الواقع يا إخوان هذه لفتات تربط العبد بمن؟ بالله. الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وجزاهم الله أحسن ما جاز عبدا من عباده، بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة وجاهدوا في الله وربطوا العبد بربه، وقال لك ربك سبحانه أنا أقرب إليك من حبل الوريد. وهنا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها والله إني لداخل البيت أسمع بعض كلامها ولا أسمع الآخر ويسمع شكواها رب العالمين من فوق سبعة أرقعة. ويذكر القرطبي أيضا أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يمشي فلقيته خولة فأوقفت، قالت يا عمر كنت تدعى عمير فقيل لك عمر والآن أنت أمير المؤمنين، اتق الله، من ذكر الموت خاف الحساب، ومن وأخذت تعظ فيه. وعمر واقف، فرجل قال يا أمير المؤمنين عجوز كهذه توقفك إلى هذا الحد؟ قال والله لو أوقفتني من الصباح إلى غروب الشمس ما زلت عنها إلا لأداء الصلاة. أتدري من هذه العجوز؟ هذه التي سمع الله شكواها ألا أسمع لها؟ أظن هنا لفتة بسيطة وإن كانت بعيدة عن الموضوع ولكن تقربها إلينا. عمر رضي الله تعالى عن يسمع للعجوز لأن الله سمع منها. يخطر ببالي والله تعالى أعلم أن هناك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والحديث إن لله 99 اسماء 100 إلا واحد من حفظها دخل الجنة. حضرت مجلسا بين الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه والشيخ بن باز وفي بيت الشيخ الأمين، وقال له يا شيخ ايش معنى هذا الحديث، ايش تقول في هذا؟ قال والله يا فضيلة الشيخ المتبادر للذهن ليس المراد حفظ اللفظ دون المعنى، وإنما المراد بأسماء الله التي يحفظها الإنسان حفظ ذاكرة وحفظ عمل. بمعنى من أسماء الله الغفور يكون يصفح عن الزل العفو، ألا تحبين أن يغفر الله لكم في قضية مصعب، أن يتخلق بقدر ما يستطيع من صفات المولى سبحانه وتظهر آثارها عليه. فقل هذا هنا عمر قد سمع الله قول التي تجادلك في وتشتكي إلى الله إن الله إيش سميع عليم. يتصف عمر بأن يسمع للمرأة ولو أوقفته نهارا كاملا لاستمع إليها. ليش؟ تأسيا بما عاملها الله تعالى به. ننطلق إلى موضوعنا. قد سمع الله قول التي تجادلك. القرآن سماها مين؟ خولة ولا زينب ولا عمرة؟ لا. ولذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: أسماء أو تسمية الشخصيات في كتاب الله يغفلها القرآن، إذا لم يكن في ذكر المسمى زيادة فائدة. هنا التي تشتكي، هل العبرة بأن نعرف من هي المشتكية ولا نعرف نتيجة الشكوى؟ نتيجة الشكوى ما هي؟ سمعها الله وأفتاها. كونها خولة، كونها زينب، كونها فاطمة لا يزيد في القضية شيء. وكذلك أم حسبت أن أصحاب الكهف منهم وش حترتب عليهم؟ زيد وعمر وحسن وحسين وفاء، ايش حترتب على هذا؟ لا شيء. أن اصنع الفلك كيف يصنعها ومن أي شيء؟ أغفل القرآن كل تلك المسميات لأنه لا يترتب على تسميتها زيادة بيان. ولذا من الخطأ أن يذهب طالب العلم يبحث عن أسماء أهل الكهف. أبو حيان يذكر أسماء وفلان يذكر، لكن هذه الأسماء الموغلة في التاريخ قدما هل عندك سند على تسميتها؟ إن لم يكن هناك نص من المعصوم الصادق المصدوق فلن تستطيع أن تصل إلى حقيقة. غاية ما فيه نقل عن الإسرائيليات، والإسرائيليات لا تكذب ولا تصدق. إذن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى الله وحده، والله يسمع تحاوركما. تجادلك، ما قالش يسمع ايش؟ خليكم معايا يا جماعه في هذا اعجاز القران. قد سمع الله قول التي ايش؟ تجادلك. يبقى الجدال منها ولا من رسول الله؟ منها هي. والله يسمع تجادلكما، لان قال تجادلكما معناها تفاعل مشترك. لا، والله يسمع تحاور، لأن الرسول أصبح طرفا في هذا الجزء، فجاء تحاوركما، والرسول كان يحاورها ما كانش يجادلها. الله أكبر. والله نحن يا أخوان والله في غفلة عن إعجاز القرآن في هذا. لا تقول لي إن هذا مغايرة في الأسلوب، لا والله. لما قالش تحاورك وقالش تجادلكما؟ إذا كان مغايرة في الأسلوب هذه محل هذه مغايرة، لكن لا تؤدي المعنى. لما كان الجدال منها هي وتصر على الوصول إلى بغيتها، كانت الشدة من جانبها والرسول يقول لها لم يوحى إلي. هل هذا جدال؟ لا، ما هو جدال، يجيبها بقدر ما عنده. فجعل الجدال من جانبها هي، أما في الجانب الثاني لما جمعهما معا والله يسمع، الله أكبر، والله يسمع تحاوركما. إن الله إيش؟ سمع، لم يخفى عليه شيء. بعدين جاء الحكم، طيب سمع الشكوى وجاء بالبيت. الذين يظاهرون أن يقولوا لزوجتي أنت علي كظهر أمي. من نسائهم، مالك أخذ عموم من نسائهم حرة أو أمة بملك يمين أو بعقد نكاح. ما هن ايش؟ امهاتهم. ما هنا نافع، لسنا بامهاته. تقول انت عليك ظهر امي، هي ما هي امك؟ ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم، والزوجة ما ولدتوش. الام الحقيقية هي من؟ التي ولدته. ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. وهذا القول منهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. سبحان الله، حلم الله. مع أنهم يتجرؤون ويغيرون الوقائع ويقولون منكرا من القول وزور، والله عفو غفور، يسامح ويغفر. والذين يأتي الحكم عاد، بين حقيقة قولهم وكذبهم ثم جاء بالحكم. والذين يظاهرون من نسائهم، أي المتقدم بيانهم، ثم يعودون لما قالوا، عند يعودون تقف. يعودون إلى أي شيء؟ سافر المسافر وعاد، يبقى عاد إلى فين؟ عاد من سفره. فلان امتنع من الطعام وعاد، عاد بمعنى إلى إيش؟ إلى أكله. فلان امتنع من زوجته وعاد، يبقى عاد إلى إيش؟ هنا يذكر القرطبي وغيره من علماء التفسير 7 أقوال في معنى العود، حتى ذكر القول 7 عن داود الظاهر بأنه ثم يعودون لما قالوا، أي للقول بأنت علي كظهر أمي، ويعيده مرة أخرى. وهذا شيء بعيد جدا، لأن لما قلنا زيد سافر أم مسافر، المسافر عاد، يبقى عاد في السفر ولا عاد من سفره؟ عاد من سفره. إذن ظاهر من امرأته ثم عاد، يبقى عاد للظهار ولا عاد لزوجته؟ عاد لزوجته. تحقيق العود ما هو؟ مالك نص عندنا بأنه عزم على إمساكها، عزم على إيش؟ إمساكها، بمعنى أنه إن ظاهر من زوجته ولم ينوي عودته إليها ولا إمساكها، وبعد أن ظاهر منها طلقها، يبقى عاد لزوجته ولا مضى في ظهاره؟ مضى في طريقه الجديد. يبقى حينئذ لم يعد إلى زوجته، فحينئذ في هذه الحالة لا كفارة عليه، وطلقت زوجته. ولكن إن رجع وعقد عليها، طلق طلقة واحدة وخرجت من عدتها، ثم رجع وتزوجها، هل تحل له من قبل أن يتماس عليه؟ سينص عليها مالك. إذن العود هنا تحقيق العود. هناك من يقول عزم على إمساكها كما قال مالك، هناك من يقول مسها، مع أن المس لا يكون إلا بعد التكفير، عزم على مسيسها. إذن العودة على الإمساك شيء، والعودة لمسيسها شيء آخر. ويقول الباجي من عزم على مسيسها فقد عزم على إمساكها، لأنه من لوازمه، عزم على الحياة معها، عزم على حتى أشياء متعددة. إذن ثم يعودون لما قالوا، ويقول الشافعي يعودون لما قالوا بأن يمسكها بعد الظهار زمنا يمكن أن يطلقها فيه ولم يطلق، يبقى عاد إليها وكأنه أمسكها، فيتفق مع مالك في إيش؟ في العود، بأنه العزم على إيش؟ الإمساك. ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلكم يعظ، فمن لم يجد فصيام شهرين، فمن لم يجد فإطعام 60. خصال الكفارة له بحث مستقل، ولكن يهمنا في هذا السياق وفي هذا التشريع الإلهي، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك إيش؟ لتؤمنوا إيش؟ بالله ورسوله. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك إيش؟ ذلك لتؤمنوا بالله إيش؟ ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبله. انظروا يا إخوان، السياق في تشريع فرعي في تحريم زوجة وطلاق وعدم طلاق، والمرأة اشتكت إلى الله، والله سبحانه وتعالى أنزل الحكم وبين المصير وبين كفارة هذا القول المنكر، عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكين، لتؤمنوا بالله ورسوله. طب ما هم مؤمنين؟ مؤمنين ولا لا؟ لما جاءت تشتكي إلا اشتكت إلى الله وأعلنتها، ما هو لرسول الله، إلى الله، كأن إيمانها وعشمها وأملها ورجاؤها في الله أعظم من كل شيء، وهو غاية الإيمان. لتؤمنوا إيمان اتباع وامتثال، وتتجنبون القول المنكر والزور. ثم يأتي والكافرين أي الذين لم يمتثلوا لم يؤمنوا إيمان طاعة والتزام عذاب أليم. ثم يأتي بعد ذلك بموقف خطير جدا، الذين يحادون الله ورسوله، المحادة المعاندة، كأن كل واحد منهما وقف على حلبة الصراع، ووقف كل منهما على حده المنتهى، ما في تقابل، وصل كل منهما إلى منتهى الحد يحاد صاحبه، فيه معاندة وتحدي وإصرار. أينما يوضع التحدي هنا أو المحادة هنا؟ هل عندنا عناد؟ عندنا كفر؟ عندنا إشراك بالله؟ ليس عندنا إلا هذه القضية، وهي مظاهرة الرجل من زوجته، والتي تحاورت فيها المرأة مع رسول الله، وأنزل الله الجواب في ذلك بالتكفير بخصال كفارة ثلاثة. ولكن عندنا إيش؟ قول منكر من القول وزور، أن يقلب الحقائق ويجعل الزوجة التي أحلها الله له بكلمة الله محرمة عليه كظهر أمه. قلب التشريع السماوي، قلب التشريع الإلهي. الله يقول زوجتك حلال لك، أحللتها لك بكلمة من عندي، وأنت تقول لا هي حرام علي كأمي. يبقى هذه محادة ولا لا؟ يعني على طرفي نقيض، الزوجة حلال لك، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، نساؤكم حرث لكم فات. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم على بعض: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ يعاتب الله سبحانه وتعالى رسوله في أن حرم على بعض الأقوال ماريا القبطية، أو على بعض الأقوال الأخرى العسل الذي، المهم أنه حرم إيش؟ ما أحل الله له. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يعاتب في ذلك. لما؟ لكن عتاب لطيف. لما تحرموا ما أحل الله؟ قد جعل الله لكم تحلة أيمانكم، والله غفور رحيم. فهنا ليس عندنا محادة لله، إلا أن المظاهر قلب التشريع. الزوجة حلال، وأم ولده، وسكن له، ومتعته، يجعلها حراما كظهر أمه. يبقى محادة لله في التشريع ولا لا؟ فليحذر أولئك الذين يجترئون على الله، ويغيرون أحكام الله، ويجعلون الحلال حراما والحرام حلالا. إن الذين يحادون الله ورسوله، شوف رسوله أيضا، إذا من حق رسوله التشريع. فمن غير حكم رسول الله، من حل ما حرم رسول الله، أو حرم ما أحل رسول الله، فهو محاد لله ولرسوله. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. هذا وعيد شديد. ولذا يا إخوان يوصي الإمام أبو حيان رحمه الله في تفسيره مراعاة ربط الآي بعضه ببعض. وهنا كما ظهر لنا وكما ظهرنا في الأسلوب، بدأ تجادلك في زوجها بعد سمع تحاوركما إن الذين يحادون. إذن مالك يعتبر الذين يعودون لما قالوا، أي يرجعون في التحريم إلى نية التحليل، أي يمسكها عندك كزوجة، ولو لم ينوي المباشرة، مجرد النية على إمساكها فقد عاد إلى أنها زوجة وليست أمه، فحينئذ يكفر ويباشر. فإذا لم يرد إمساكها قال أنت علي كظهر أمي، وبعد يومين طلقها، يجوز طلاقها ولا لا؟ يقع طلاقه، خرجت من العدة. أراد بعد ذلك أن يتزوجها وعقد عليها، هل يصح له أن يمسها ويلغي ذاك الظهار الذي كان قبل الطلاق؟ لا، ذاك لازال موجود، ويرجع معها. فإذا تزوجها صح العقد، ولكن لا يمسها حتى ايش؟ يكفر. كما في المسألة الأولى أول ما جاء في الباب، إذا قال إن تزوجت امرأة الفلانية فهي ايش؟ عليك ظهر أمي، فتزوجها ايش حكمه؟ صح الزواج، ولكن لا يمسها حتى ايش؟ حتى يكفر. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل بما فيه.